أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي لحظة حيرة لا لا لا لا لا لا حتى نار الغيرة لا لا لا لا لا لا عايشي سنين أحلام دايبين بأحلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الآيام قلبي دق قلت مين قلبي قلبي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي لأ جاي ليه يا زمان بعد ايه يا زمان من كم سنة قلبي وانا عايش هنا من كم سنة دنيا الهنا بتضمنا من كم سنة قال لي جاي الزمان الزمان يتوي الجرح بتاع زمان.